قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أم سليم رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله تعالى له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قالت أم سليم: يا رسول الله، خادمك أنس. فذكر نحوه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول مثل ذلك. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله تعالى له. قال: فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. قال: وحدثني أبو معن الرقاشي ساق السند إلى إسحاق قال: حدثنا أنس قال: جاءت بي أمي أم أنس رضي الله تعالى عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادعو الله تعالى له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. هذا الباب في فضائل أنس بن مالك. وأنس بن مالك هو أنس ابن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري النجاري. الأنصار منهم الخزرج ومنهم الأوس، وهم قبائل. فأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه نجاري من بني النجار ومن الخزرج وليس من الأوس. الأنصار قبيلتان مشهورتان معلومتان، وهذا الاسم أنصاري لم ينالوه إلا بعدما هاجر النبي إليهم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فإنهم كانوا يعرفون بالأوس والخزرج قبائل عديدة. لكن لما كانوا السبب في مقدم النبي إلى طيبة، وهم الذين بايعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية لما أراد الله تعالى لهم الخير، وافوا النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وهو يعرض نفسه على القبائل بايعوه على أن يهاجر إليهم ويدافعون عنه كما يدافعون عن ذراريهم ونسائهم وعن أزرهم. فحقق النبي صلى الله عليه وسلم المطلوب وهاجر إليهم كما قال الله تعالى في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية نزلت في حق الأنصار. وليس كل أوسي أنصاري وليس كل خزرجي أنصاري، وإنما هذا اللقب الأنصار إنما هو لمن آمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنس أنصاري خزرجي، وأنصاري لقب عظيم. أنصاري يعني رجل أو امرأة ناصروا رسول الله عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه يوم أن أسس النبي عليه الصلاة والسلام هذه البلد عاصمة الإسلام الأولى، المدينة عاصمة الإسلام الأولى، ومكة من حسنات المدينة، وإن كانت بعض الأعمال في مكة أفضل، الصلاة بمئة ألف، إلا أن طيبة الطيبة أكلت مكة وأدخلت مكة في الإسلام. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى. المدينة أكلت الدنيا برمتها، لأنها هي التي أخرجت الجحافل في العصر الأول لإبلاغ دين الله، لإبلاغ شرع الله. من هنا انطلقت الألوية الجحافل الإسلامية لدعوة الخلق، لا لدعوة العرب بل لدعوة الخلق. الذين خرجوا من هذه الديار وصلوا إلى بلاد فارس والروم وإلى بلاد مصر وإلى بلاد الهند والسند وإلى البحر الأبيض وإلى شارلمان ملك فرنسا، وأي بقعة اليوم فيها مسلم، فيها من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنما كان ذلك بدعوة الذين خرجوا من هذه الديار التي أكرمنا الله جل وعلا بالعيش فيها. الأنصار الذين ناصروا رسول الله لهم القدح المعلى ولهم المكانة السامية، الدنيا كلها رمتهم بسهم واحد. جميع العرب تمالؤوا على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وعلى من كان معه في هذه البلاد. في غزوة أحد، في غزوة الخندق، في غيرها من الغزوات، ومن أشدها غزوة الخندق، اتفق أبو سفيان مع الأحابيش مع بني أسد مع بني غطفان مع بعض القبائل العربية الذين هم حول المدينة على أن يأتوا ويحاصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويقاتلوه ويرمونه بسهم واحد. اتفقوا على هذا الأمر، يريدون أن يقضوا على الإسلام ولن يقضي على الإسلام أحد جعل الله تعالى شعرا في رأسه. الإسلام هو الباقي، والعزة لمن دان بالإسلام، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. واسمحوا لي أن أقول ما ترون اليوم من أمور التكالب على المسلمين ووجود بعض الوهن في المسلمين، والله ما هو إلا بسبب بعدنا عن الله، بعدنا عما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، توغلنا في بعض المعاصي والموبقات، عدم الاستقامة على أمر الله، لأن الله تعالى قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن إذا شابه المسلم الكافر، وإذا تحلل المسلم، وإذا نأى عن الهدي القويم وبعد عن الصراط المستقيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا البلاء الذي نعيش فيه هذه الأيام، وهذه المحن التي أحاطت بنا في هذه الأزمان، والله وبالله وتالله ما هي إلا بأسباب انحرافنا وصدودنا وبعدنا وعدم استقامتنا وعدم لزومنا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أردنا العزة، وإذا أردنا النصر، وإذا أردنا أن يرفع الله تعالى شأن هذا الدين الذي أكرمنا الله جل وعلا به، إنما علينا أن نعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول كتاب الله، الأمر الثاني سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. تكالبوا على رسول الله، وتكالبوا على من ناصر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في يوم الخندق وغير يوم الخندق، ولكن ماذا حصل؟ حصل النصر الذي وعد الله جل وعلا به عباده المؤمنين. الأنصار منهم أنس، قدم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدينة الطيبة وأنس له من العمر 10 سنوات، قيل 9 قيل 8، والذي يظهر والله أعلم أن عمره 10 سنين. التمس النبي خادما، غلاما صغيرا غير بالغ، ليدخل على النساء، يدخل على المحارم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأبي طلحة الأنصاري، وأبو طلحة الأنصاري متزوج بأم سليم أم أنس بن مالك، فانتدبت الأم، أم سليم ولدها، أبو طلحة أخبرها أن النبي يلتمس خادم، قالت هذا أنس يشرف بخدمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذت ولدها وأتت به النبي وقالت يا رسول الله هذا أنس بن مالك ابن النضر يخدمك. فخدم أنس رسول الله 10 سنين. يقول أنس والله ما كهرني وما ضربني وما شتمني وما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ما كهر ما ضرب ما شتم ما لعن ما أحرق بالنار ما أخرج الخادم في شدة البرد في الحوش حوش الفلة، ما منعه من الطعام والشراب، وإنما ستعلم أنه رفع يديه إلى الله يبتهل ويدعو لأنس بن مالك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بما سمعت. لأنه كان على خلق وكان على فضل. إخوانكم خولكم جعلهم الله تعالى في أيديكم، سواء كان عبدا مملوكا أو كان خادما. الله جل وعلا ما جعل هذا الخادم بيدك لتهينه، لتذله، لتأخذ ماله، لتشتمه، لتضربه. إنما جعله الله تعالى خادم ليبتليك، أتشكر أم تكفر. هو قادر، قادر لا إله إلا هو على أن يذل العبد. لا فرق بينك وبين هذا الخادم، كلكم لآدم وآدم من تراب. فإذا كان الله تعالى أفقر هذا الخادم واضطر إلى أن يخدم زيد وعمر وبكر، الله قادر على أن يفقر زيد وعمر وبكر وخالد ليخدموا غيرهم ويذلهم من كانوا يذلونه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام معلم الناس الخير، عامل هذا الخادم، عامل هذا الولد بهذه المعاملة الحسنة. الخادم يعامل بمعاملة حسنة، لا يعامل بمعاملة سيئة. الإناء الذي يأكل فيه الخادم إذا أكل فيه غسلناه لئلا يصيبنا من القدر الذي وقع في الإناء. الكاس الذي شرب منه الخادم لا نشرب فيه. البساط الذي يجلس عليه لا نجلس عليه. خادم ذليل. وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. عامل النبي أنسا بهذه المعاملة لأن النبي قدوة لنا، بمعنى انظروا إلى ما أعمل واقتدوا بهدي، واستنوا بشرعي، واستنوا بسنتي. لأن أعمال النبي كلها تعاليم للبشرية. إذا عمل شيء إنما يعمل هذا الشيء لكي يكون لنا سنة. فإذا فيما يتعلق بباب الخادم، لا تكهر، لا تضرب، لا تلعن، لا تحرق، لا تختلس ماله، لا تمنعه من ما استحقه اعطيه اياه. فاذا لم تعطيه اياه الله جل وعلا سيعطيه اياه يوم الجمع الاكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقد ورد في الحديث الصحيح القدسي عن الله تبارك وتعالى قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من هذه الثلاثة اثنان تتوافر فينا اليوم، والأمر الثالث لا يتوافر، ربما لأن النفوس باقية على ما هي عليه، ولكن للسلطات، للقوة، لتنفيذ أمر الله، شرع الله، لا يتوافر هذا الأمر. الأمر الأول: رجل أعطى بي ثم غدر. عليك عهد الله وميثاقه أنني سأفعل كذا وكذا وكذا، أقرضني كذا ألفا أو ريالا، وبإذن الله تعالى أعيدها في الوقت الفلاني وما إلى ذلك. اعمل لي هذا العمل، إذا عملت هذا العمل لك ألف لك كذا، وعلى ذلك عهد الله وميثاق الله. عندما يسمع أنني قلت عليك عهد الله وميثاق الله يعمل، فإذا عمل غدرت. من الخصم؟ أبو العامل، أبو الشخص، قبيلته، عشيرته، السلطات. يا ليت الأمر يكون على هذا الحد، وإنما الله تبارك وتعالى هو الخصيم لمن فعل ذلك يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنا، وهذا ما كانت عليه الجاهلية الجهلاء، يستولي على الضعيف، على الفقير، على الأبيض، على الأسود. القوي يغار على الضعيف، فإذا غار عليه أخذه واسترقه وباعه. إذا فعل ذلك الله تعالى خصمه يوم القيامة. رجل باع حرا فأكل ثمنه. الثالث، رجل استاجر أجيرا فاستوفى منهم ولم يوفيه حقه. استاجر أجير، احمل لي هذا المتاع، احفر لي هذه البير، ابني لي هذه الدار، اعمل لي هذا العمل، فيعمل العمل. او يستجلب عمال يأتون اليه خدم على انه يخدم، يطعمه، يسقيه، يتولى جميع اموره، وله في كل شهر مثلا 500 ريال، 400 ريال، 300 ريال، على حسب ما اتفق عليه. هذا الخادم يدع اهله واولاده ويأتي إلى بلاد الغربة ليعمل، فيعمل ليل نهار لقاء هذا الأجر الذي يأخذه. هذا الأجر يتجمع عندي شهور، 10 سنة، أقل أكثر. عندما يريد هذا الخادم أن يعود إلى بلاده وفرح، جمع مال يريد أن يذهب ويعود ليبني بيت لأولادي، حجر لأولادي، يريد أن يفعل شيء لقاء هذه الغربة القاسية الشديدة التي قضاها في هذه البلاد، أقول له لا، أنت لك 10 شهور، لك 12 شهر، لك 2 عامين، أنا لا أعطيك إلا 4 أشهر فقط، إن شئت خذ وإن شئت اذهب. منهم من يأخذ ساخط ويعود إلى بلده، وهل يعود إلى بلده رافعا يديه لي ويسأل الله جل وعلا لي الرحمة، ويسأل الله جل وعلا لي البركة، أم أنه يعود إلى بلاده رافعا يديه ليل نهار ويفتح له أبواب السماء؟ لأن الله تعالى يقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم دعاؤه لا يرد، لأنصرنك ولو بعد حين، ويستجيب الله تعالى دعاءه في هذا الذي خانه، وهذا الذي ظلمه. وهذا النوع من الظلم ظلم شديد قاسي. ألا يخشى الذي يفعل هذا أن الله تعالى يمتحنه ويختبره، وأن الله تبارك وتعالى يفقره، وأن الله تعالى يضطره إلى أن يعود إلى مثل حال هذا العامل؟ الله على كل شيء قدير، لا إله إلا هو. والجزاء عند الله يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: أنا خصمه يوم القيامة، أنا خصمه يوم القيامة. استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه. استوفى منهم ولم يوفه حقه. الله خصمه يوم القيامة. على كل حال، أم أنس أتت بأنس ليخدم رسول الله وخدم النبي 10 سنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمعاملة التي سمعت آنفا إن كررت لا مانع من التكرار، لأن الكلام بالمناسبة نافع، والذكرى تنفع المؤمنين. أنس يقول: ما كهرني وما شتمني وما ضربني وما قال لي لشيء لم أفعل لما لم تفعل، وما قال لي شيء فعلته لما فعلت. أرسله مرة لبعض الحاجة، فتأخر أنس ولم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أنس خرج، وبينما هو في الطريق وجد صبيان يلعبون، فجلس مع الصبية يلعب. استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أنس، فأتى في أثره وإذا بأنس يلعب. ما هو الجزاء؟ الصفع، الضرب، اللعن، الشتم، الحرق بالنار، لعن الوالدين، لعن الله والديك الأبعد، يا خادم ما أتينا بك إلا للعمل لتخدم. اسمع ما وقع، وفي سماع ما وقع درس لنا وفائدة عظيمة لنا. أتى النبي إلى أنس بن مالك ووضع يده على أذن أنس بن مالك ولم يشق على الأذن، وإنما أراد أن ينبه أنسا بأنه أتى ورآه وقال له: حتى الآن أنت هنا؟ حتى الآن ما ذهبت؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه: فقلت يا رسول الله سأذهب، وذهبت لقضاء حاجتي. هذه معاملة رسول الله. نحن في حاجة عظيمة إلى أن نعرف معاملات الرسول لكي نعمل بها ونتأدب بها. أقام 10 سنين، في خلال 10 سنين بلغ، صار عمره 15، أقام 5 سنوات قبل البلوغ. لما بلغ وضع عليه الحجاب، وضع الستار. أنس لا يدخل على عائشة ولا حفصة ولا سودة ولا زينب ولا زينب ولا صفية ولا أم حبيبة ولا ميمونة. لابد أن الحجاب يضرب. ضرب على أنس وعائشة وسودة وحفصة وزينب وزينب وصفية وأم كلثوم وأم حبيبة وميمونة، أمهات للمؤمنين. حرام على كل مؤمن أن يتزوج بهن بعد رسول الله، ولهذا يقال لهن أمهات المؤمنين. ومع ذلك أنس ما دخل على عائشة قبل بعد ذلك، أي بعد البلوغ، ولا يدخل أحد بالغ غير محرم على زوجات رسول الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك اعلموا أن هذا هو العمل الذي ينبغي أن يعمل مع الخدم. لا يدخل ويتكشف على النساء، ولا يخلو بالنساء، ولا يعاوس النساء، ولا نقول إنه خادم إنه سائق. لا بأس أن يدخل، ولا بأس أن يتكشف على العورات، هذا أمر لا يجوز. إنهم يعودون إلى ديارهم وإلى أوطانهم، وسينقلون ما رأوه حرفا حرفا وسطرا سطرا، كل ما عمل علمه هنا وما لاقاه هنا وما جراها هنا يعود إلى البلاد ويحكيه من أوله إلى آخره ويضيف عليه يزيد عليه. آل فلان وضعهم كذا وحالهم كذا وامراتهم وضعها كذا وبناتهم كذا وقد فعلنا كذا وعملنا كذا وخرجنا معهم إلى موضع كذا وسقنا لبناتهم وفعلنا وفعلنا، والله يقصون من غير نقص وإنما بزيادة. ولذا عليك أن تتقي الله وأن تعلم كيف تعامل هؤلاء الخدم الذين ذللهم الله تعالى لك اليوم. قبل اليوم ما عندنا خدم، قبل اليوم نحن خدم. معظم الشباب لا يعلمون، معظم الشباب لا يعلمون. الذي جرى والذي حصل يعلمه من بلغ 40 فصاعد، واسمع حديثه إن تحدث كيف كان الوضع وكيف كان الحال. ولكن الله تعالى بدل الحال إلى أحسن حال بفضله ومنه وجوده وكرمه، وبسبب هذه الدولة وفقها الله تعالى وزادها إيمانا وتوفيقا وسدادا. الحال ليس على هذا الحال اليوم. لذا أقول احرص على حسن المعاملة، واحرص على أن لا يتكشف على العورات. وإذا أردت أن أقص عليك قصة فعندي قصص كثيرة من هذا الباب. قصة خلاصتها أنه في عهد الأتراك جاء رجل درويش معه كشكوله ويزعم فيه الصلاح والتقوى والورع، وجاور أسرة من الأسر فأمنوه وعطفوا عليه وأحسنوا عليه إليه واستخدموه مدة من الزمن. مضى السنون طوال، أراد العودة إلى أهله، أذنوا له بالعودة فعاد إلى بلاده بسلام وبأمن. مضت أعوام وإذا برب الأسرة أو بأحد أفرادها أراد أن يذهب إلى تلك البلاد ولا أسميها. وطبعا البلاد مستعمرة في ذلك الوقت للإنجليز، واضطر على تأشيرة دخول أو تسجيل جواز وما إلى ذلك، فذهب إلى الجوازات التي تسمى الميجريشن، وإذا برجل ضابط كبير عليه النجوم لما رآه نهض واستقبله وحيا به وأكرمه وطلب منه أن يذهب إلى داره. بهت الرجل، من هذا؟ ضابط كبير بنجوم يكرمني ألي أنني من أهل المدينة فعل ذلك أم لأي غرض؟ ألح في الطلب فذهب معه إلى داره، فصار يسأله عن أفراد أسرته صغيرا وكبيرا ذكر وأنثى، وعن جيرانه، أهل فلان كيف حالهم؟ هل فلان موجود أو توفي؟ فلانة موجودة؟ ستي موجودة أو غير موجودة؟ بهت الرجل، أنسيت أننا كنا نذهب إلى أحد ونذهب إلى المهاريس وكان يحضر فلان وفلان ويقع كذا ويجري كذا؟ كل ذلك معروف. كل ذلك مدون مسطر يحفظونه. إن عاملناهم معاملة حسنة علهم لا يشكرون، وإن عاملناهم معاملة سيئة فوالله إن الأمر واضح مدون محفوظ، ونحن لا نبالي بأي شيء وإنما نبالي بمرضاة الله، وعلينا أن نبالي بتقوى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نتقي الله تعالى فيمن ولانا الله تعالى أمره، فلا غش ولا خديعة ولا ظلم ولا اختلاس ولا لعن ولا شتم، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. زد على هذا لابد من الاحتياط البالغ، لا يتكشف على عوراتنا. بالغ رجل كبير يشتهي ما يشتهي الرجال، وربما أن يكون أشد شهوة، فلا يتساهل سائق خادم حامل سقاء وما إلى ذلك، لا، علينا أن نفعل ما فعل رسول الله بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلقد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمور، من هذه الأمور أن خادما زنى بامرأة من استأجره وثبت الزنا، وذهب والد العسيف الأجير يلتمس يريد أن يستر العيب، فقيل له عليه 100 شاة ووليدة، يأتي بجارية صغيرة يعطيها إلى الزوج الذي قد زني بامرأتي و100 شاة. استعد والد العسيف، العسيف الأجير الزاني، لكن بلغه أن هذا القضاء باطل، وأن هذا القضاء ليس شرعا، وإنما على ولده الذي زنى أن يجلد 100 جلدة ويغرب عام. فأتى هو ووالد العسيف والد الأجير إلى رسول الله، وقال والد الأجير: يا رسول الله، اقضي بيننا بكتاب الله. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوالد العسيف الأجير: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام يعني ينفى. أولا كانوا ينفون إلى فرسان وإلى الجزر التي في البحر الأبيض، اليوم فرسان مدينة جميلة لا تقل عن كبريات المدن، إذن يمكن أن يحبس عام في السجن هذا الذي يزني، هذا شرع الله، إذا أولج وأدخل مقدار الحشفة الجزاء 100 جلدة وتغريب عام. تغريب عام يعني أنه يحبس، أنه ينفى، لأنه جرثومة فساد لا تصلح أن تبقى في هذا المجتمع الطاهر الطيب، إذن يذهب بعيدا حتى يتطهر ويتغرب ويعلم أنه منبوذ أنه مكروم، بعد عام يعود إلينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، الرجم بالحجارة، لأنها زانية وزنت وهي قد سبق لها أن تزوجت، كل من سبق له زواج إذا وقع في هذه الكبيرة الجزاء الشرعي القرآني النبوي أن يجلد 100 جلدة عند بعض أهل العلم، وأن يرجم بالحجارة حتى يموت.